طيب، تنبيه أخير أيضا في الصلاة، الدلالة على صحة الإجماع. فأنت حين تقرأ الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والله عز وجل يقول من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا الذين أنعم عليهم والمسؤول اتباع صراطهم ليسوا النبيين فقط بل الصديقين والشهداء والصالحين، فإذا اتفقت الأمة كان فيها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا اتفاق الصحابة الكرام، ففيهم الشهداء بنص كتاب الله عز وجل، وفيهم الصديقين كما أجمع الصديق، وفيهم الصالحين ولا شك. ثم إنك في التشهد تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فتسلم عليهم، ثم إذا قلنا أن الآل هم الأتباع فأنت تصلي عليهم وتطلب لهم البركة، فأنت تصلي عليهم وتسلم عليهم وتطلب البركة، فهل يصح بعد ذلك أن تعتقد أنهم يتفقون على ضلالة أو يفسرون الكتاب تفسيرا خاطئا وأنت تصيبه، أو أنهم لا يصيبون الحق؟ هذا بعيد، خصوصا وأنت أصلا تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، وقد يقال أن أيضا في التشهد إشارة إلى صحة دليل القياس، حين تطلب الصلاة على النبي، تصلي على النبي وعلى آله كما صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فكما أن إبراهيم حمل الرسالة وكذلك آله وأتباعه، أهله من الأنبياء الذين من ذريته وأتباعه حمل الرسالة، فبحمل الرسالة والتوحيد هذه صفة مشتركة، فاستحق النتيجة نفسها، ألا وهي إيش؟ الصلاة من الله تبارك وتعالى، وهي الذكر بالملأ الأعلى في تفسير، والرحمة في تفسير، والتفسير أول أرجح، واستحقوا أيضا المباركة من الله تبارك وتعالى. وهذا قياس، هذا لو تأملته تركيب قياسي، والله المستعان. هذه أيضا إشارة فيما يتعلق بهذه الدلالة، فيما يتعلق بهذه الأصول. وأيضا إشارة لطيفة، أنت تقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب، ثم بعد ذلك تسجد، والسجود فيه الدعاء، والسجود يتكرر كنوع من الدلالة على الإلحاح في الدعاء وتكراره على الله تبارك وتعالى. والله المستعان.